أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون. ولجعل الله لبيوت الكفار أبوابا من فضة ولجعل لهم سررا يتكئون عليها. وزخرفا وإن كل ذلك لم ما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين. ولجعل الله للكفار ذهبا كثيرا وكل ذلك متاع زائل منته في هذه الدنيا الفانية، أما نعيم الآخرة فمعد ومدخر لأولياء الله المتقين الذين عملوا بطاعته وتركوا معصية. ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. ومن يعرض عن ذكر الله وهو كتابه وسنة الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم فلم يهتدي بهما ويعمل بما فيهما يجعل الله له شيطانا يضله ويحبب إليه المعاصي ويكره إليه الطاعات، فهو مرافق له ومصاحب يلازمه في ليله ونهاره، ولا يتخلص من الشيطان إلا بذكر الرحمن. وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون. وإن الشياطين ليمنعون المعرضين عن ذكر الله طريق الهدى ويحسنون لهم الغواية ويحببون إليهم المعاصي ويكرهون لهم الطاعة، ويظن المعرضون أتباع الشيطان أنهم على بصيرة من أمرهم وعلى رشد، وهم على غي وضلالة. حتى إذا جاءنا قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين. حتى إذا عاد إلى الله من أعرض عن ذكره وغره الشيطان الذي لازمه في الدنيا وشاهد مواقف الحساب، قال هذا المعرض يا ليت أن بيني وبينك يا قرين السوء مثل ما بين المشرق والمغرب في البعد، فبئس القرين أنت، لأنك زينت لي الباطل وقبحت الحق وأغويتني. ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون. ولن ينفعكم أيها الكفار اشتراككم في العذاب مع قرنائكم من الشياطين، فلكل واحد منكم نصيبه الكامل من عذاب الله، ولن يقسم العذاب على عددكم فيخف عليكم. أفأنت تسمع الصم أو تهدي العمي ومن كان في ضلال مبين. أفأنت أيها الرسول تستطيع إسماع من أصم الله سمعه عن الحق، أو إرشاد من أعمى الله قلبه عن الرشد، أو هداية من كان في غي واضح الغواية وضلال بين الضلالة؟ لا تستطيع ذلك، إنما عليك البلاغ وليس عليك الهدى. فإما نذهبن بك فإنا منهم منتقمون. فإن توفاك الله أيها الرسول قبل أن ينصرك على الكفار فسوف ينتقم منهم بالعذاب في الآخرة. أو نرينك الذي وعدناهم فإنا عليهم مقتدرون. وإن أراك الله ما وعدك من نصر عليهم وخزي لهم كيوم بدر فإن الله قدير على ذلك لا يعجزه شيء، وهذا الذي حصل فقد نصر الله عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم. فاستمسك أيها الرسول بما أوحاه الله إليك من الكتاب والسنة واعمل به وادع إليه، فإنك على هدى قويم هو دين الإسلام الذي لا يقبل الله غيره. وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. وإن القرآن شرف لك أيها الرسول ولقومك من قريش، وهو عز ورفعة ومجد لكل من اتبعه وعمل بما فيه، وسوف يسألكم الله يوم القيامة عن العمل بما أنزله إليكم وشكر ما أنعم به عليكم. واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. واسأل أيها الرسول أتباع الرسل الذين أرسلهم الله قبلك في الأمم السابقة، هل دعتهم رسلهم إلى عبادة غير الله؟ بل إن جميع الرسل كانوا يدعون إلى توحيد الله وأن لا إله إلا هو وحده لا شريك له. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فقال إني رسول رب العالمين. ولقد أرسل الله موسى عليه السلام بالبراهين القاطعة إلى فرعون وسادة قومه، كما أرسل الله محمدا صلى الله عليه وسلم إلى قومه، فقال موسى لفرعون وقومه إن الله رب العالمين أرسلني إليكم لأدعوكم إلى عبادته وحده لا شريك له وإخلاص الطاعة له. فلما جاءهم بآياتنا إذا هم منها يضحكون. فلما أتى موسى إلى فرعون وقومه بالبراهين الدالة على قدرة الله ووحدانيته وصدق موسى في دعوته، إذا فرعون وسادة قومه يضحكون سخرية مما جاء به موسى واستهزاء بالمعجزات والعبر.